اي من الفوتشيني ومن السوشي بلاشي خلك منشن على الحاشي قبل يومين ماشي انا والاستاذ محمد الخنبول سمعنا ورع يقول انا مره كول مستحيل اكل فول ملبس الا ديزاين وبالذات فندي لطشت كف وقلت يا ورع مو بعندي لا مو عندي علوم الرجاجيل في صب الفناجيل صلابة جلافة من غير كلافة دروس للمهابيل علوم الرجاجيل في صب الفناجيل صلابة جلافة من غير كلافة دروس للمهابيل علوم الرجاجيل شباب ناجيل وسط رايمين مالك في القال والقيل ولبس البناطيل وكان حبيبين وهذا شي قليل قليل ذبحونا بالمسلسلات الكورية ورب قاتل انتو قصي ورية كلمت الاستاذ محمد يمر علي نشوف اليوم الوطني في السعودية رجال يرقص بحركات انثوية استاذ مانع حوله علي واعطى حركات دبليو اي اي دبليو اي اي علوم الرجاجيل في صب الفناجيل صلابة جلافة من غير كلافة دروس للمهابيل من غير كلافة دروس للمهابيل علوم الرجاجيل شباب ناجيل وسط رايمين مالك في القال والكيل ولبس البناطيل وكان حبيبين وهذا شي قليل قليل علوم الرجاجيل شباب ناجيل وسط رايمين مالك في القال والكيل ولبس البناطيل وكان حبيبين وهذا شي قليل قليل